قال ماذا تنصح لمن أراد أن يدرس العوام في رمضان؟ أي كتاب يدرس فيه؟ يختار ما يناسب الشهر، إما من أحكام الصيام أو من الآداب التي يحتاج إليها الناس. وهكذا لو درسهم أيضا في التوحيد فهذا أمر مطلوب، يختار لهم الكتب المختصرة المفيدة، لأنه ربما لا يجتمعون إلا في هذا الشهر لك، فيختار لهم مختصر الكتب في هذا الباب ويفيدهم، ربما ينتهي من أكثر من كتاب من المختصرات هذه في هذا الشهر، يكون قد خرجوا بحصيلة طيبة في هذا الباب. وإن اختار بعض الكتب التي تتعلق بالآداب فيخللها بشيء من النصائح الطيبة في العبادة وفي التوحيد فليجعلها مجردة، فهذا الباب الناس يحتاجون إليه جدا. وقد نفر عنه المبتدعة كالصوفية والرافضة، نفروا عنه جدا، وصار من يدعو إليه وهابي، وفي هذا الزمان داعشي، في هذا الزمان يلقب بأنه تكفيري وأنه داعشي، الذي يدعو إلى التوحيد تكفيري. فعلى هذا يجتهد جدا في هذا الباب، لأنه يغيظ أهل الهوى، وما كان فيه إغاظة أهل الهوى ينبغي أن يحرص عليه، ولا شك أنه يغيظ الشيطان رئيسهم ويغيظ جنوده، ويغيظ جنوده. فعلى هذا تكرس فيه الجهود أكثر وأكثر لحاجة الناس إليه، لأن الناس إذا استقاموا على توحيد الله فما بعده أهون عليهم إن شاء الله، فما بعده أهون، فلا يستطيع عليهم الشيطان كما يستطيع الحال هذا، عندهم ضعف في هذا الجانب. نحن لا نقول أنهم مشركون، لا، عندهم ضعف، عندهم ضعف، فإن من التوحيد تعلق بالله جل وعلا، ومن التوحيد الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا في جانب التوحيد، والله الخوف من الله، عبادة الله بالخوف، عبادة الله بالتوكل، هذا كله يحتاجون إليه، عبادة الله بالرجاء والدعاء، كل هذا يدخل في هذا الباب، يدخل في إفراد العبد ربه سبحانه بأفعاله. فصار هذا الباب محاربا جدا من أهل الأهواء، ومن دعا إليه ألصقوا إليه مثل هذه التهم، وهم يعرفون دعوة أهل السنة، ما هم حول داعش ولا هم حول شيء من هذا الذي يرمون به، ولكنه ظلم وعدوان وبغي، وإلا ما هم حول داعش، يدعون إلى الله، يدعون إلى التوحيد، ويدعون إلى الآداب، ويدعون إلى طاعة ولاة الأمور، ويدعون إلى تحريم الانقلابات والانتخابات والثورات وغير ذلك من الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، كلها يدعون إليها، كل هذا من دينهم يدعون إليه. فالذين ترموننا بهم ما يدعون إلى تحريم الخروج على ولاة الأمور، الذين ترموننا بهم غير الوهابية. أما الوهابية فالشيخ محمد إمام رحمه الله وداعية إلى السنة وداعية إلى التوحيد، ومن الظلم والله أن يكفر هذا الإمام رحمه الله أو يزن بما ليس فيه، هذا من الظلم ومن البغي. والشيخ محمد خصم من رماه بمثل هذه الأمور، أنه تكفيري وأنه وأنه، خصمه يوم القيامة. لكن أعني من أشرت إليه قبله أنهم يرمون أهل السنة بهم، وهم يعرفون أننا أن دعوتنا خلاف دعوتهم تماما، ولكنه الظلم والبغي عياذ بالله، الغيظ الذي ملأ قلوبهم. ونحن نقول لهم قل موتوا بغيظكم، سندعو إلى التوحيد وسندعو إلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وقولوا ما شئتم، فلسنا بأول من يرمى بمثل هذه الأشياء، وأول من يتهم، فقد اتهم الأنبياء والأولياء قبلنا. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لا إله إلا الله، رسول الله مجنون، ونحن وإيش إذا كان رسول الله مجنون؟ نحن وإيش؟ رسول الله مجنون، نحن الدعاة على من نحن؟ هذا قمة في الجنون، بلغوا مبلغا، هذا شان أهل الباطل. فعلى هذا لا تباني بهم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهذا الذي يزن به أهل الصلاح وأهل الدعوة ليس بجديد وليس بغريب على أهل الأهواء. الصوفية والرافضة إخوان لعلات، أبوهم واحد أمهاتهم متفرقة، أبوهم الشيطان يدرسهم. ولو انتصر الرافضة لرأيت أول من يدعو إليهم وإلى الرفض الصوفية، سيدعون إلى الرفض، يترك التصوف هذا ويترك الموالد، ربما سيدعون إلى ما هو أعظم من ذلك، إلى عيش الحناقة. تعرفون عيش الحناقة إيش هذه؟ عندنا كانوا نحن أطفال ما ندري، الصوفية يلقنوننا هذا، يا بعير الناقة عيش الحناقة، نحن ما ندري إيش المقصود، نقول يا بعير الناقة إذا رأينا بعير في الشارع، يا بعير الناقة، وبعد انطارد يا بعير الناقة عيش الحناقة. وهم يعنون الجمل، يعنون أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عيش الحناقة. أقول لك روافض لكن ما يظهرون هذا الآن. وأما معاوية فلا تسأل، أما معاوية فلا تسأل ماذا يقولون فيه، كم لقنونا من هذه الأشياء نحن ما نفهم. فنحن أعداء، نحن أعداء لكل من حارب الكتاب والسنة. الصوفية روافض، والله فيهم مشابهة بالرافضة، سيفضحكم الله يوما من الدهر. والصوفية خوارج، خوارج، لكن ما يستطيعون الآن يظهرون ما عندهم. وأعني بروافض أنهم فيهم مشابهة تجمعهم أصول وقواسم مشتركة مع الرافض، من القواسم المشتركة بغض معاوية رضي الله تعالى عنه، فإنهم يبغضونه وهو صحابي جليل. وهكذا ما ذكر هذا الرجل الحداد من بغض أولئك الصحابة الأفاضل. طيب هذا إن شاء الله يكفي وقد جاء الوقت، الله المستعان، كنا نحب نقرأ. قال: ما حال صاحب كتاب جهود الشيخ مقبل في تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين، وما رأيكم بالكتاب؟ كتاب ما قد قرأناه ولا قد نزل، يمكن ما قد بيع في السوق، وإنما موعود الناس بإخراجه في معرض الرياض الأيام هذه، أما أنه قد خرج لم يخرج بعد. ولا شك أن جهود الشيخ مقبل جهود جبارة عظيمة في التوحيد وفي الرد على المخالفين في هذا الباب، وهذا من ذا الذي كنا نشير إليه، جهود أهل السنة عظيمة في هذا الباب، سواء كان شيخنا رحمه الله أو من تقدم أو من تأخر من أهل السنة، هذا أعظم باب يطرق عندهم وأعظم ما يدعون إليه، وهذا الباب فهم يدندنون حول ليل نهار وصباح مساء، حتى عند نومهم: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، حتى عند النوم فإنهم يذكرون هذا الباب العظيم، باب التفويض وباب التسليم. هذا أمر عظيم جدا. رسول الله في آخر أنفاسه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك. فهذا باب عظيم، نصبح عليه ونمسي عليه وننام عليه. أذكار الصباح والمساء مليئة بهذا الباب، مليئة بهذا الباب. كيف نتركه من أجل يقال فينا داعش؟ تركنا ديننا حتى لا يقال فينا داعش، نترك هذا الباب؟ والله ما نتركه ويقولوا ما قالوا، ولا نساوم فيه. أما المؤلف فأنا ما أعرفه، من يعرف المؤلف هذا الصبيحي الذي ألف كتاب الذي يتعلق بجهود الشيخ مقبل في تقرير عقيدة السلف؟ ويمني أظنه، من لحج، أصحاب اللحج أخبر به، الصبيحي هذا الذي ألف الرسالة، أنا ما أذكر اسمه الكامل لكنه الظاهر مكتوب الصبيحي نسبته، فالذي يعرفه يفيدنا. وغالبا ما يكون يعني جهود هؤلاء في مثل هذه الأمور للمحبة للدعوة السلفية، يجمع لك جهود الشيخ مقبل رسالة ماجستير في جامعة محمد بن سعود، تقدم رسالة ماجستير أو دكتوراه كأنها ماجستير، تقدم في جامعة محمد بن سعود، وهذا لأول مرة، وهذا خير كثير يدل على إجلال تلك الدولة لعلمائها سواء كانوا من أهل نجد أو من غيرهم، فهي دولة التوحيد تحب العلماء. والله لو كان في قلبها مرض على الدعوة السلفية ما سمحت بهذه الرسالة في جامعاتها عن الدعوة السلفية في اليمن. ولكن إخوان المسلمون هؤلاء والعياذ بالله هم رأس كل خطيئة، كل بلاء، والله العظيم أنهم رأس كل بلاء على الحكام، يغنون صدورهم، يحالون الحيلون بينهم وبين إخوانهم من محبيهم، وإلا يعني رسالة هذه في بلدهم وفي جامعاتهم تؤلف، هذا يدل على محبتهم لهذا الشيخ وإبراز جهودا للناس وما قام به من دعوة سلفية عظيمة لا نظير لها في هذا الزمان والله. فهي قليلة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا تقل عنها دعوة الشيخ مقبل، لا تقل عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث الجهود والصبر على الدعوة والنصح للناس والصبر على الأذى. والشيخ محمد وجد من يسانده من ولاة الأمور، والشيخ مقبل ما وجد من يسانده، ما وقف معه أحد كما وقفوا أولئك مع الشيخ محمد، وقف معه محمد بن سعود بسيفه وسنانه، وإذا اجتمع السيف والسنان والبيان فخير كثير يحصل. لكن الشيخ وجد وحده يناطح الرافضة في بلدهم ويتكلم فيهم ويبين عوارهم ويبين السنة للناس والتوحيد، وكل ما كان الرافض على خلافه يبين رحمه الله تعالى ويصبر عن الأذى، حاولوا قتله، حاولوا التضييق عليه مع أسرته، حاولوا منعه وأتوا إلى قبيلته، كل ذلك ما نفع، بطل صابر محتسب حتى نصر الله دعوته وأظهر الله خيره وعقيدته للناس. وقد كان يحاولون لما جاء من المملكة حاولوا رد إليهم أنه يدرس عندهم، ورأوا أنه يدرس بعض الكتب، حاولوا أنه يرد إليهم ويدرس عندهم لا ينفرد، قال فذهبوا به هناك يدرس عندهم، وكرر القطر 4 مرات ما أدري 3 مرات، ما يدرس عندهم إلا القطر والمواريث بس، لأنه ما الدروس الأخرى قال ما أحضرها، القطر كل ما ننتهيت منه رجعت مرة ثانية عمدا حتى لا يقال ندخل كذا، ويضمن عقيدة رحمه. هم يعرفون أنه على خلاف معهم في هذا الباب، لكن مضغوط من أهله وما يستطيع أن يخرج، فيذهبون به غصبا إلى أولئك. ومع ذلك حفظ الله معتقده رحمه الله وما هو حولهم. سبحان الله، تربى موسى في بيت فرعون وما هو حوله، فالثبات من الله سبحانه وتعالى، ثبات من الله، فعلينا أن ندعو الله بالثبات. الإنسان إذا كان مقتنعا بالخير رمي به حيث شئت، والله رمي به عند الرافضة، رمي عند الصوفية، رمي به حيث شئت، ثابت على دينه ما يتأثر أبدا، عنده معتقد مقتنع به. فأما المهزوز، مهزوز جلسة واحدة وربما غيرته، قلبت رأس على عقب والعياذ بالله. والمهزوز ربما كما تعلمون مع آخر جليس له، كما قال الشيخ رحمه الله في بعض الناس ومات توفي رحمه الله، قال فلان مع آخر جليس، آخر جليس هو على منهجه، وبعض الناس والله أنه مع آخر جليس، آخر جليس هو على منهجه، ما عنده قناعة، يدرس عند أهل السنة سنوات، ربما آخر جليس معه انحرف بسببه. فالقناعة القناعة بهذا المنهج السلفي وهذا الخير الذي نحن عليه ومكننا الله سبحانه وتعالى منه، والله لو كنا على خلاف هذا الخير ما صارت لنا الصون والجول على أعدائنا، وما صارت لنا المهابة في صدورهم، والله ما صارت لنا المهابة في صدورهم، صار ما يبالون بنا مثل ما يبالون بأصحاب الجمعيات، ولا يبالون بالإخوان المسلمين، ولا يبالون بأحد من المتبيعين، صاروا ما يبالون بهم. لكن هذا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأننا أهل توحيد وأهل سنة، فصاروا يحسبون لنا كما يحسبون لنا حسابا كما يقال، ونحن مساكين ربما ما نرى أنفسنا شيئا، وهم ربما تنعقد لنا المؤتمرات وتنعقد لنا ما تنعقد من المجالس للمكر بنا، ونحن بعد حالنا، ما نحن حول مكر بأحد ولا شيء، الذي هو في الكرسي هو في البيت، والذي هو بدروس الإخوان في بيوتهم، ما في فرق. سرك إعلاني وتلك خنيقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهارية، هذا حالنا، سرك إعلاني وتلك خنيقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهارية، لا فرق، كله عندنا ولله الحمد كما سمعتم، كما يقول العوام على البلاطة، صح هكذا يقولون، واضح لله الحمد، أفش خفا في هذه الدعوة، دعوة جنية ولله الحمد. ليس في الحقية أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الكذوب، هذا الحق ما فيه ريب. ايش قال هذا الصوفي؟ معاوية عدو الله وعدو الإسلام. من هو هذا الثقة؟ حداد. من الحداد؟ هم كثير حداد، أبو بكر أو من؟ يعني معاوية عدو الله وأبو أكفر الكافرين وأمه آكلة الأكباد، كهف المنافقين. محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي. الصوفية ولا فجرة. نسأل الله يفضحكم، الله يفضحكم، كل مدون عليكم لله الحمد، والناس ما يتقولون عليكم، وإنما يذكرون هذا من كتب أئمتكم الزائغين، مثال الحداد هذا الزائغ الذي يتجرى على معاوية وعلى أمه وعلى أبي سفيان رضوان الله تعالى عليهم. انظر إلى هذا ماذا يقول، أن معاوية عدو الله، لا إله إلا الله. فأهل السنة أعداء الله عند الصوفية، ما هو معاوية يا جماعة، ما هو معاوية، وإنما أهل السنة الذين سلكوا مسلك معاوية رضي الله تعالى عنه المحبوب إليهم لما يعلمون من خيره وما يعلمون من الجميل الذي قدمه الإسلام رضي الله تعالى عنه. فهو عدو الله، هذا عدو الله، وهذا الحداد ولي الله، يعني قلب موازين وقلب حقائق، ونسأل الله العافية. هم عندهم شيء من الرفض بس يتسترون وما يريدون يظهرون الرفض، ولا تغتر بالترضي على أبي بكر وعمر في الخطب هذه. هؤلاء جهال مساكين، جهال كثير منهم جهال، وأما أئمتهم فهم على خلاف هذا، على خلاف هذا، أئمتهم على خلاف هذا الذي تسمع هؤلاء ينعقون به، أو هم دعوهم في الظاهر إلى هذا، وأما فيما وراء الكواليس كما يقال وراء الأكمة خلاف هذا في معاوية وفي غير معاوية من الصحابة ممن يرون أنهم أخذوا الملك على آل البيت من غير آل البيت، فإن أبا بكر ليس من آل البيت، وعمر ليس من آل البيت، وعثمان ليس من آل البيت، ومعاوية ليس من آل البيت، فيرونهم أنهم تجروا أخذوا الملك عن آل البيت، فهم مبغوضون عندهم لأنهم ما تركوا المجال لأهل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الملك فيهم زعموا. فهم على وتيرة واحدة، لأن العلة تجمعهم، العلة تجمعهم، فيعتقدون أن الملك في آل معلوي، الدولة العلوية، الدولة العلوية، فهؤلاء أخذوها على الدولة العلوية، معنى أنهم فيه نظر معتدون، والرافضة في الجانب الآخر. فهؤلاء ما ينبغي أن يقام لهم وزن من ولاة أمورنا حفظهم الله، فهم يلتقون مع الرافضة في كثير من الأمور، وبينهم أوجه شابهة مع الرافضة، والله ما ينبغي أن يبال بهم ولا يمكنوا من أوقاف. نحن ننصح ولاة أمورنا أن لا يمكنوا الصوفية، والله لو تسنى لهم الأمر لانقلبوا عليكم الذي لا إله غيره، فإنهم لا يعتقدون حقية الملك لكم، فإن الملك الآن معلوي، ويسعون في إقامة الدولة العلوية زعموا، وإنما الآن هم في ضعف، ولو قوي لهم ساعد فإنهم سيبطشون بولاة أمورنا وسينقلبون عليهم، والذي لا إله غيره إنهم سينقلبون عليهم، كما انقلب الرافضة على الدولة اليمنية، سينقلبون يعيدون الكرة، ولكن هم يرون أنهم في ضعف وأن هذا هو وقت الانقلاب. كلهم يحومون حول الكرسي، كلهم يحومون حول هذا الملك، الرافضة والصوفية والإخوان المسلمون وأصحاب الجمعيات كلهم خوارج يحومون حول هذا. وينازع ولاة الأمور ملكهم. فهذه حقيقة معلومة، ولكن ربما بعض السياسات يقضى بها بعض المآرب، وإن هذه الحقيقة التي لا محيص عنها أن الصوفية خوارج وغير معترفين بهذه السيادة لمن استتب له الأمر، لأنهم يريدون إقامة الدولة المشار إليها ويصرحون بهذا، وأن هؤلاء أخذوا ما لا يحل لهم. قال: تنبيه لما تعرض في كتاب هذا لذكر تحامل بعضهم على مقام مولانا أمير المؤمنين علي والحسين، عدوهم معاوية وأباه كهف المنافقين وأمه آكلة الأكباد، وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وأبا الأعور السلمي والوليد بن عقبة، وأضرابهم من لو مزجت مياه البحار بذروة بذرة من كبائرهم. عجيب والله هذا الصوفي ذا، انظر كيف تناول هؤلاء الأسياد، أسيادنا تناول أسيادنا سادتنا، ويقول لو مزجت ذرة بس من كبائرهم لأنتنت البحر، هذا من كبائر فضائعهم لأنتنت، وذلك لظهور فساده للعاقل المنصف. ولأني قد ذكرت شيئا من ذلك، هذا في كتاب هذا الصوفية. قال أبو محمد بن حزم رضي الله رحمه الله: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولا شك أن الصحابة يدخلون دخولا أوليا في من سبقت له الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالآية. هذا قول ابن حزم رضي الله رحمه الله تعالى، يجزم بأن الصحابة لا يدخل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالآية ويدخلون دخولا أوليا فيها. قالوا عن الربيع بن نافع رحمه الله أنه قال: معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وإنما قرأت هذا ما انتبهت إلا بعد، هو له تعلم بمسألة تقدمت معنا، وهو هل يجزم جميع الصحابة بالجنة وأنه لا يدخل أحد النار؟ فابن حزم ينص على هذا. قالوا عن الربيع ابن نافع رحمه الله قال: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اشترى على ما وراءه. وفي تاريخ بغداد أن رجلا سأل المعافى بن عمران فقال: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟ فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل. فقطع الله دابر الطاعنين فيه، رسول الله يأمن هذا؟ يأمن معاوية على وحيه وهذا يقول فيه تلك المقولة الشنيعة أنه عدو الله ورسول الله يجعله من كتاب الوحي؟ وقال النووي رحمه الله: أما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه. شرح مسلم النووي كتاب الفضائل. وقال ابن أبي عاصم رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن نسير بن لعلوق ابن لعلوق قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تسبوا أصحاب محمد، فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، إلى آخر هذه الآثار الطيبة لتعلق بشأن الصحابة ومكانة الصحابة ومنزلة الصحابة من هذا الكتاب الجميل، وهو الفواكه الجنية من الآثار السلفية للشيخ الفاضل محمد حفظه الله محمد بن مانع، فهو شيخ سلفي غيور عن الدعوة السلفية. هؤلاء ما يطعن فيهم من المخاذيل هذه يطعنون في مثل هذا الشيء.